الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، قبل أن نأخذ مراجعة سريعة للمنهج، مفردات المنهج، نريد أن نطرح يعني بعض الأسئلة للمناقشة، نناقش بشكل عام أمور عقدية، ثم بعد ذلك نأخذ مفردات المنهج إن شاء الله. نناقش قضية الرجاء. لو قال لنا شخص هب عني الآن فعلت الطاعات وتركت المعاصي والمنكرات كما تنصحون به، لكن شخص ما نسمع النصائح، يسمع الخطباء ويسمع نصائح الوالد والوالدة بالأمر بالاستقامة على دين الله وعلى التمسك بشرع الله، فلو قال لكم قائم لو الآن فعلت الطاعات وتركت المعاصي والمنكرات مخلصا لله ووفق سنة رسول الله، هل يمكن أن أدخل النار بعد ذلك؟ فما جوابكم؟ ممكن أدخل النار ولا ممكن ما أدخل النار؟ ويريد أن يبني على هذا خطوة أخرى، ويريد أن يبني عليه كلام، فإذا قلتم ممكن بعد أن تطيع الله وتترك المعاصي فممكن تعذب بالنار، ممكن. فهو يريد أن يقول طيب لو كان ممكن أن أعذب بالنار رغم فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، إذا كان أمر كذلك فأنا أفضل أني أستمتع بالشهوات وبالأشياء الآن ويوم القيامة أحل الحلال. فما قولكم أمام هذا الأمر؟ طبعا سأل الشباب والطالبات، طلاب والطالبات، ما رأيكم في هذا الأمر؟ هل يمكن أن يجتهد الإنسان في الطاعة في ترك المعصية والمنكر فيدخل النار؟ ممكن أم غير ممكن؟ وجه الله ويعمل في سنة رسول الله يمكن عذب بالنار أو لا؟ ممكن أو لا أو غير ممكن؟ نعم. السلام عليكم. الله لا، الأخوات الطالبات يسمعون الإجابة، ممكن عندكم ميكروفون ممكن تستخدمينه بحيث يسمعون الأخوات؟ طيب تفضل. إذا ممكن، أنا أريد الإجابة، هل يمكن لإنسان ما أن يجتهد في فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات ثم يعذب بالنار؟ ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. طيب كل الأخوات يجمعن على هذا الأمر أنهم يقولون بالإمكان. لو الأخت المشرفة تحت لنا كم الأخوات اللي يقولون ممكن، الأخوات اللي يقولون غير ممكن؟ أريد الإجابة. هو الآن عن نفسه، يعني أنا مثلا أو أي شخص يقول أنا سأعمل هذا الأمر مخلص غير مرائي ولا أريد الدنيا بعملي إنما أريد وجه الله ثم سأفعل الطاعة وفق سنة رسول الله، سأعمل مخلصا وعلى السنة، هل ممكن بعد هذا التعب الذي سأقوم به في الدنيا يمكن أدخل النار أو لا؟ نعم. كم؟ يعني الأكثرية غير ممكن؟ الأكثرية غير ممكن. غير ممكن. غير ممكن. لا دعني، هو الآن من جهة نفسه سيجتهد، لكن هو يتكلم عن من جهة الله. من جهة الله هل ممكن الإنسان يطيع ثم يدخل النار ولا لا؟ لا، الشهادة المعينة ما نريد الشهادة المعينة، لكن شخص يقول لكم الآن أنا لو اجتهدت على الطاعة طيب ممكن أعذب بالله، وبالتالي يقول عصفور في اليد ولا عشر على الشجرة، ذرة منقودة ولا ذرة مفروضة، أيهما ولا آخر. يعني فهل هي القضية، هل يمكن الإنسان يفعل الطاعة ويترك الناصر المكرم ويعذب بنار الله؟ ممكن أو غير ممكن؟ بشكل عام ممكن. توقف. غير ممكن. غير ممكن. طيب في الحقيقة نعم، طيب نقول يا أخوانا قضية هذه قضية عقدية، قضية عقدية، وهي تتعلق بباب الرجاء، وهي تتعلق بوعد الله. هل يمكن أن يخلفنا الله سبحانه وتعالى ما وعدنا إياه؟ هل ممكن؟ هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، الذي يظن أنه سيجتهد في هذه الدنيا في طاعة الله وترك معصية الله مخلصا لله وعلى وفق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يعذبه الله بالنار، هذا ظن سوء. هل يمكن نقبل هذا الظن في بشر إنسان كريم تعمل عنده؟ هل تظن أن هذا الكريم لو ظننت أن هذا الكريم لن يعطيك حقه هذا سوء ظن به ولا لا؟ لا يليق أن تظن هذا الظن بإنسان كريم، فكيف يليق بالإنسان أن يظن هذا بالله جل جلاله؟ ألم يعد الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ألم يعدهم الله بجنة عرضها السماوات والأرض؟ وعدهم. وهل الله يخلف الميعاد؟ الله يقول عن نفسه إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. بعد ذلك نقول نحن ممكن؟ لا، غير ممكن. يؤتى الإنسان من قبل نفسه أما من قبل الله، فيجب أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأن الله أعدل العادلين. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة ما يظلمك الله، والذي يظن أن الله سيسوي حقه هذا ظن سوء لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واجب علينا أن نملأ قلوبنا رجاء في رحمة الله وفي مغفرة الله وفي جنة الله وفي رضوان الله. هذا الرجاء هو الوقود الذي يسيرنا في الطريق إلى الله. متى ما خف هذا الوقود، ضعف هذا الوقود، انعدم هذا الوقود، ما يمكن نسير. فالذي يقول عصفور في يد ولا عشر على الشجرة، العشر اللي على الشجرة هذه من الذي وعدك بها؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا وعدك الله بأنه سيعطيك هذه فأنت كيف تقبل شيء وما وعدك الله عز وجل سيعطيك إياه إذا كان أعظم وأكبر؟ فلا يجوز يا إخوان هذا الظن أبدا. والمؤمن يطير في طاعة الله بجناحين وبرأس كالطائر، فالرأس هو محبة الله، يعبد الله حبا فيه ويعبد الله رجاء في ثوابه في رحمته في جنته في رضوانه، ويعبد الله خوفا من عذابه، لكن لا يخاف أن الله هو الذي يظلمه، يخاف أنه هو الذي أفسد راء أشرك وقع في شيء فيخاف بسبب نفسه لا بسبب أن الله سيظلمه. هذه عقيدة يا أخوان. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يؤتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم خائفة أن الله لا يتقبل منهم ذلك بسبب تقصيرهم بسبب خطأهم بسبب كذا. المقصود أنا أريد أن أركز على هذه القضية، أنه يجب أن يملأ قلوب الناس رجاء أن نعلم الناس ربهم أيضا على الرجاء. أي رجاء؟ رجاء محسن في أن ينال ثواب إحسانه. أقول للناس إذا أطعتم الله فإن الله سيعطيكم ما وعدكم. طيب سؤال ثاني أيضا نريد أن نستطلع لأراه. لو قال هذا الشخص أنا أعلم أن هذا الوعد بالسعادة وبالخير وبالثواب كله يتعلق بالآخرة، أما في الدنيا فإن السعادة تكمن في الملذات والشهوات. السعادة يقول تكمن في الملذات والشهوات، أما الدين فيسعد الإنسان في الآخرة، أما في الدنيا فسعادة الإنسان يعني يكون من غير قيود. هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ نعم غير صحيح. طيب الآن أنا سأسألكم سؤال أيضا نريد رأي الأخوات. السؤال لو أن إنسان سواء كان ذكر أو أنثى شخص غير متقيد بالحلال وبالحرام فينظر لما يشاء ويستمع ما يشاء ويلبس ما يشاء ويأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء كل ما تشتهيه نفس اللذة، هذا أسعد أكثر سعادة أم الذي أشياء كثيرة نفسه تشتهيه نفسه منه؟ الآن أخوان أو أختان كل منهما شغوفا، هذا يتفرج على القناة الفضائية كل البلدان كل القنوات التي يستطيع أن ينتقبها الجهاز الناس ينظر إليها والآخر ما يستطيع، أيهما أكثر سعادة في الدنيا؟ في الآخرة معروف لكن في الدنيا أيهما أكثر سعادة؟ بس هذا الذي يسافر أي بلد شاء ولا يتقيد هناك لا بحلال ولا بحرام والآخر ما يستطيع أن يسافر خوفا من الحرام يوم أكثر سعادة في الدنيا. سعادة مؤقتة أنا تبحر سعادة أخرى الحرام يتبعه حشرات. طيب يعني انت نظرت لما بعد ذلك. طيب الاخت ايضا تقول طبعا غالبا ستقولون هذا لكن الواقع لو تركنا الفلسفه يعني الواقع صحيح نحن نرى بمقاييس من النفس أيهما يشعر بالسعادة والسرور واللذة والبهجة من هو أكثر؟ ها؟ عبولة؟ هذا جزما ولا جزما؟ ولا شك في ذلك يا أخوان يجب أن تكون عندنا عقيدة أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين وعدهم بالحياة الطيبة في هذه الدنيا ووعدهم بأن يسعدهم في الدنيا ولهم في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض. السعادة الكاملة لا شك أنها في الآخرة وهذا الوعد. ولذلك أغلب المرغمات أن ستجدون جنة عرضها السماوات والأرض لكم فيها ما تشاءون، لكم فيها أزواج، لكم فيها مأكولات، لكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. هذا كله وعد في الآخرة، لكن في الدنيا أيضا وعد بالحياة الطيبة، الحياة الخالية من القلق والهم والغم. وهذا هو السرور، هذه السعادة. ما هي السعادة؟ أن تشعر أنك يعني مسرور، أن تشعر أنك مرتاح، أن تشعر أنك مطمئن. الذي يبتعد عن المحرمات ويفعل الطاعات وإن كان في بداية الأمر يتعب، يعني لا شك أن فعل الطاعات فيها تعب، لكن ماذا يعقب هذا التعب؟ هذا الذي أشرت إليه أخر، يعقب هذا التعب الشعور باللذة، لهجه راح النفسية، تترك معصية لوجه الله، صح انه تعب، فاتتك معاملة ربوية، فاتت تشتري سيارة معاملة ربوية، تركت هذا الامر لوجه الله، ماذا تشعر بعد ذلك؟ تشعر بالراحة النفسية، سرور، طمأنينة. ماذا بعد ذلك؟ حسنات. ماذا بعد ذلك؟ جنة عرضها السماوات والارض. والاخر الذي يقع في المعاصي والمنكرات ويتمتع والاشياء هذه، ماذا ياخذ ذلك؟ الضيق والنكد. ماذا يأخذ ذلك؟ سيئات. ماذا يأخذ ذلك؟ نعم تلظى. اليوم أكثر سعادة. لا شك أن هذا الذي، ثم أريد أن أركز لكم شيء على قضية مهمة جدا، أن الذي يتمتع بالمحرمات يحرمه الله من الطيبات. فمثلا هذا الشاب أو تلك الشابة الذي مثلا سمح لنفسه أن ينظر إلى ما حرمه الله ويتمتع بالنظر إلى المحرمات، يحرمه الله سبحانه وتعالى من اللذة بزوجته الحلال، يحرم. كيف ذلك؟ هذا الذي ينظر إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن النظر للمسلسلات والأفلام والقنوات سترى النساء، يعني ليست هناك مقارنة بينهن وبين زوجته، وبالتالي يبدأ الإنسان يحتقر ما عنده فما يتمتع، بخلاف الذي لا ينظر يرى زوجته منك الجمال العام ولا يتمتع بذلك. هؤلاء الذين يعاكسون ويتكلمون مع النساء وكذا، بعد ذلك إذا تزوج وأراد أن يتكلم مع زوجته كلام طيب كانت عندها ما أكل ما يستطيع. لماذا؟ مباشرة تذكر معاكسات الأشياء، إذا عندها خبرة، إذا كذا يحدث عنده وصفه، فما يجد لذته في الحلال. ثم شيء مهم، ما يوجد في طريق المعاصي طريق الرذيلة، لا يوجد هناك شيء يأسف الإنسان عليه لو استقام على دين الله. فأسف على ماذا؟ أن يكون أقوى ما عندهم الأغاني. هذا عندك القرآن، فرق كبير. الأغاني كلماتها ممدودة وكلها دعوة والعياذ بالله للفساد وللحب غير الحب المحرم، كلها دعوة لهذا الشر. ثم كلمات قل أن تجد كلمات أغاني يعني تكون كلمات شعرية قوية، كلها من الشعر الشعبي التعبان الكلام. وإذا كنت إنسان أديب وقرأت القرآن تجد شيء عجيب، فتجد ما يشفي ويكفي ويلذ، لكن الذين يسمعون الأغاني ما يجدون لذة في القرآن فيحرمون هذا الخير. القرآن علم وثقافة وأدب، وما في شيء إلا تجد في القرآن بشكل أجمل وأروع. الذي يحب الكلام الجميل يقرأ القرآن، وهكذا ما يوجد شيء ما يعتبر يعني تشتهيها النفس وهو مسعد للإنسان إلا وتجد في طريق الطاعة أكمل وأفضل. ولذلك نحن نركز ونقول أن الإنسان يسعد في هذه الدنيا بالدين قبل أن يسعد في الآخرة. فإن لم نجد السعادة فلنعلم أن الخلل عندنا نحن، هناك نقص في تمسكنا بالدين، هناك انحراف في فهمنا للدين هو سبب نقص هذه السعادة عندنا. وإلا الدين لا بد أن يسعد الإنسان في هذه الدنيا. مهما وجدت المصائب والمتاعب انت تجد انها في رضا الله، فتجد لذتك فيها، لذتك في طاعة الله في طاعة معصية الله، سرورك وبهجتك وراحتك النفسية. لكن يعلمون هناك خلل عندنا يكون في فهمنا لحقيقة الدنيا، في فهمنا العمل والجد والكدح وهكذا، هناك خلل عند بعض المتدينين في فهمهم للدين، به يحرم نفسه من اللذات الحلال، الدين ما حرم حرم عليك ذلك وهكذا. طيب نريد ان نسال سؤال ايضا انت شرحت معه، لكن اكثر شيء وجه للمثل. يقول السؤال كالتالي: نحن نؤمن بما امرنا الله تبارك وتعالى به وبما نهانا الله عز وجل عنه، ولم تتل لما امرنا الله به ولم تتل لما نهانا الله عز وجل عنه، ولا نجادل. لكن نقول هناك اشياء في ديننا لو لم يامر الله بها لكان افضل، ولو لم يحرمها الله لكان افضل. نضرب مثلا واقع المثال، مثلا تقول المراه بالنسبه للقوامه، انا اعلم ان الله عز وجل اعطى القوامه الى الرجل، الرجال قوامون على النساء، لكن لو كان لو لم يعط الله عز وجل وهو من بذلك وانا من بذلك، لكن عقلا لا يقبل عقلي هذا الامر، فلو لم يكن هناك قوامه للرجل لارتاحت المراه وجدت السعاده واللذه من هذا التسلط الذي يكون احيانا من الزوج، احيانا من الاخ الاكبر، احيانا من الاب وهكذا. فيقول من القوامه المحرم، المحرم هذا فيه عدم ثقه بالمراه، لكن نحن نمتثل، يقول المراه انا امتثل، لكن عقل يقول لو لم يكن هناك محرم لكان افضل. يعني هل هناك يعني المراه هي تحافظ على نفسها؟ ثم قضيه الحجاب، انا سادخل ثلاثه قضايا نشتركها مع بعض. تقول المراه يعني في النظر عقلي أن المرأة التي تكون من غير حجاب وتمشي في الطريق وشعرها مرسل على أكتافها وتمشي تمشي في الطريق بحرية، ومنظرها منظر حضاري، خلاف المرأة التي تمشي في الشارع وعليها الحجاب والخلاء تمشي كأنها خيمة كانوا متحركة، فهي يعني مظهر للتخلف. لكن نحن نؤمن بالحجاب ولم تتم، لكن عقلا نرى انه لو لم يكن هناك حجاب لكان احسن وافضل. هذه القضايا الثلاث نريد ان نسمع راي الاخوات، هل هذه الجمله وهذه العباره صحيحه؟ ثم نسمع رايكم. عرفنا العبارة، العبارة أن القوامة والحجاب والمحرم نؤمن بها ونمتثل لها، لكن عقولنا يعني السليمة، عقل السليم ينكر ذلك، ونقول أن يوجد في دين الأشياء عقل لا يقبلها لكن نمتثلها وإن لم تقبلها عقولنا. نعم. هذا عندكم شيء؟ العبارة كالتالي: يوجد في شرعنا ما يرده العقل السليم، لكن نحن لكوننا مؤمنين نؤمن به ولا نجادل فيه ونقبله ونسلم. طيب بالنسبة للحجاب، رأيك أن يوم أكثر حرية وسعادة ومنظر حسن المسجد عندك الفطرة. نتكلم عن ضايق ما فيش الشارع هذا تبغى لكم مغطي ها؟ الأخوات ما سمعنا جاري ها؟ هذه قضية مهمة لو أرادت أختك أن تسافر إلى مدينة أخرى إلى بلد آخر لماذا تفرض عليها المحرم؟ هل هذا عدم ثقة؟ زين من توافق منها؟ ليش ما تسافر؟ ليش ما تهتم بنفسك؟ هذا عدم ثقة أم ماذا؟ ماذا ترون؟ فقط نحن نقول احنا عشان الشرع أمر نحن ننتبه كيف المحرم المصلحه من اين احنا مصلحتها يعني المحرم حمايه للمراه ولا وليس سلطه ورقابه سلطه رقابيه يعني إذا المحرم هل هو لعدم الثقة للمرأة أو ماذا؟ هذا القوامة ما هي تسلط؟ نعم السلام عليكم طيب طبق على الواقع بالنسبة للحجاب حكمتها تعبدية الحجاب حكمتها تعبدية يعني العقل ما يعرفك الحكمة من الحجاب هذا رأيك ايش الحكمة من القوامة ايش الحكمة من المحرم العقل ما يدرك هذه الأمور طيب فيراها ماذا قبيحة لكن يؤمن بها طيب ما لكم الحال حين نختصر الوقت طبعا هذا الكلام أكثر ما يثار كما تعلمون في الصحف وفي أماكن يعني أنتم شباب حديثة يعني معرفتكم بالشرع والدين ما هي ماشية معكم هذا كثير يعني غير مقبول لكن في المجتمعات الأخرى هذا الكلام يروج ويقتنعون به قناعة تامة نحن نقول لا يوجد في شرعنا أبدا ما أمرنا الله به أو نهانا الله عز وجل عنه لا يوجد فيه ما يستقبحه العقل أبدا كل ما أمرنا الله عز وجل به فهو حسن عقلا وكل ما نهانا الله تبارك وتعالى عنه فهو قبيح عقلا أيضا لكن بعض الأمور قد تكون مختلفة كما ذكرناه تكون فيها جانب حسن جانب قبح لغلبة الحسن عليه أمر الله به ولغلبة القلح عليه ينحى الله عز وجل وهناك شيء حكمة تعبدية لكن القوامة والحجاب والمحرم هذه الأمور هي شرعت من أجل مصلحة المرأة وليس فيها ضرر للمرأة هناك ممارسات خاطئة لهذه الأمور هذا شيء هذه أشياء لم يشرعها الله يمارس الزوج معاملات خاطئة يمارس المحرم معاملات خاطئة هذا شيء لكن ليس هذا هو شرع الله بل شرع الله أن هذه الأمور كلها من أجل صيانة المرأة تعرفون ماذا المرأة عندنا في دين الإسلام تعتبر هي أساس تكوين المجتمعات من أين يأتي الأبناء إلا عن طريق المرأة هذه الاحتياطات كلها من أجل حماية هذه المرأة، حماية هذا النسل الذي يأتي من رحمها. لو لم نفرض هذه الحمايات لأصبح رحم المرأة مختلط مشترك، فإذا اشترك في رحم المرأة ما عرف النسل، وإذا لم نعرف النسل لا يمكن تتكون المجتمع. إذن هذه المحافظة على عفة المرأة وعلى عرضها وعلى كرامتها كله من أجل صيانة المجتمع، لأن الأساس الأول في المجتمع هو المرأة. لذلك في الغرب لما انتهك عرض المرأة وأصبحت كلاً مباحاً لكل أحد، ماذا أصبح الشاب يقول هنا؟ يقول أبي مادي، يعني ممكن، وأمي شو؟ أكيد أكيد أن هذه أمي، لكن هل هذا أبي؟ ممكن أبي، ممكن ما هو أبي، وبالتالي هل يمكن يحب عمه؟ هل يمكن يحب جده لأبيه؟ ما يمكن، لأنه أصلاً ما يدري هذا أبوه ولا ما هو أبوه أصلاً. ولذلك ضاعت الأسر، ما في الأسر عندهم، الأسر قلت تماماً، يعني أصبحت تتلاشى إلا بعض المحافظين. ولذلك الله عز وجل خلقنا شعوباً وقبائل. لو لم نحافظ على أرض المرأة ونصون المرأة نحن ستضيع المجتمعات وتتفكك الأسر وتختلط الأنساب، وخلاص ما عاد في أصلاً لا أعراض ولا كرامات ولا غيرة ولا أي شيء، ولا قبائل ولا شعوب، انتهى. إذا نحن المرأة عندنا ماذا تعتبر عندما تضعها في هذا الحجاب؟ الصورة الصحيحة المفروض تكون أنها درة مصونة وليست أنها خيانة، لكن أنت إذا أردت تقبح شيء يمكن تقبح. هذا أسلوب من أجل تغيير الفكر. فمثلا أنت ترى عندي هذا الساعة، وليس الساعة من عصر حجري، هذا الساعة من المسألة تكاريس أو أي شيء، المهم أنك تستخدم هذا الأسلوب ما بحيث تخلينا عندنا هذه الساعة هذا. فأنا أثق في كلامك، لو نقول هذه الساعة ترى نفسها الغصن، رحنا ما عاد الله. وبدك تقول لي هذه الساعة ساعة متطورة، هذه ما شاء الله فيها أوقات الصلوات، هذا شيء مهم جدا. وليد صح ولا لا؟ وهكذا المرأة في حجابها تقول هذه درة مصونة. فتزداد المرأة اعتزازا وفخرا بهذا. من الذي نضع على الازدياد والاحتياطات؟ الشيخ سمين ولا الشيخ سيد؟ سمين. هذه النظرة التي سأثر بها على الفكر الصحيح. وسألكم سؤال، شخص يحميه ثلاثة، عنده ثلاثة عمال يرافقونه في كل وقت، أحدهم يسوق به والآخر يحميه يعني يدافع عنه والثالث يشتري له، ثلاثة كلهم معه والآخر ما عنده عمال، هو بنفسه يسوق وبنفسه يشتري وبنفسه يدافع عن نفسه. في المجتمع يكون مثلا فيه الاعتداءات، اليوم أكثر راحة الأول ولا الثاني؟ الأول من غير شك، اللي عنده واحد بس يعتبر سعيد، لكن إذا كثرت الأعمال كثرت المشاغل المجتمع مثلا غير آمن، لو عندك واحد فقط معك أنت تعتبر سعيد. واحد يشتغل عنده في كتاب هو طب لو كان ثلاثة عندك أكثر سعادة. فهكذا المرأة عندنا هناك من يحميها، وهناك من يقوم عليها، وهناك من يشتري لها ويقودها السيارة. إذن نحن نهتم بالمرأة أولا في ديننا. ولذلك في الغرب ماذا يصنعون بالمرأة؟ وإن كانت هذه أنا سأطرحها في الشيء الثالث، أنا أطرحها في الثالث وأنا رأيكم فيها. نأخذ فيها خمس دقائق ثم نلخص مفردات المرأة. سلامك عليكم. السؤال يقول، هذا أيضا يتعلق بالمرأة أيضا، من يمشي على رجلين، طرحنا لكم مدرس، من يمشي على رجلين ويعمل بيدين ويتنفس برئتين أكثر إنتاجية أم من يمشي على رجل واحدة عند رجل معقول ويعمل بيد واحدة بواحدة مشلولة أو كذا ويتنفس برئة واحدة يعني ما يستطيع المسلم هو الأكبر. أيهما أكثر إنتاجية، الأول أم الثاني؟ إجماع إجماع. طيب فمجتمع يعمل رجاله دون نسائه، مجتمع يعمل رجاله دون نسائه، ومجتمع آخر يعمل الرجال والنساء، يوم أكثر إنتاجية. هذا مجتمع ينشأ على يد واحدة، يعمل بيد واحدة، تنفس برئة واحدة، والثاني يعمل على رجلين، يمشي على رجل ويعمل بيدين، تنفس برئتين، يوم أكثر إنتاجية. المجتمع الأول ولا الثاني؟ لا لا ما هو تشرب، احنا لا نقص عقليا كيف العكس يعني كيف مجتمع انت معطل نصفه او اكثر احيانا ما يعمل هالمجتمع، والنصف الثاني يعمل، مجتمع ثاني الاثنين يعملون، هم اكثر انتاجيه ماديه. لا ما الأخوات ما رأيهم يعني أنت بتعرف هل ترى أن المرأة عندنا عاملة ولا عاطلة؟ الوالدة والد اللي ما هم درجة هي عاملة ولا عاطلة البيت؟ نعم المرأة في منزلها عاملة أم عاطلة؟ نعم هذا إجماع عندكم ولا؟ طيب نعم إجماع. طيب ما شاء الله حصلنا بيننا. طيب نحن نقول أن الكلام من ينشئ على رجلين ويعمل بيدين ويتنفس برئتين لا ينطبق هذا الكلام على المجتمع، على مجتمعنا، فمجتمعنا ينشئ على رجلين ويعمل بيدين ويتنفس برئتين، فالمرأة ربة المنزل عندنا نعتبرها عاملة وليست عاطلة، هذا المفهوم الصحيح أنها عاملة، والدليل مثل ما ذكرت الأخ تقول الأخ الدليل أنها لو خرجت من منزلها لا بد أن تأتي بشغالة صح. ثم يا أخوان لو أتينا بالرجال وجمعناهم جميعا في صعيد واحد وقلنا لهم قوموا بمهمة واحدة من وظائف النساء أنجبوا لنا ولدنا، تستطيع الرجال؟ ما يستطيع. لو قلنا للرجال رب الأبناء تستطيع؟ ما يستطيع أن نصبر على قلة الأبناء. أخي المرأة تستطيع، فالمرأة لها مهام ولها وظائف لا يستطيعها الرجال، والرجال لهم مهام ووظائف لا يستطيع النساء. فنحن في مجتمعنا هناك العلاقة بين الرجال والنساء علاقة تكاملية وليست علاقة تضاد وليست علاقة صراع، هذا في الغرب العلاقة علاقة صراع، أما في الإسلام العلاقة علاقة تكامل. ثم المرأة نقول نحن بل هي تعمل عندنا متى محتاجت للعمل خرجت في العمل الذي يناسبها وفق شرع الله تبارك وتعالى. المقصود أننا يجب أن نعتز بديننا ونعلم أن كل ما وعدنا الله به سيوفينا فيه، هذا عندنا يقين ولا نشك، ونعلم أن ديننا جاء من أجل سعادتنا في الدنيا وسعادتنا في الآخرة، ونعلم أن كل ما شرعه الله تبارك وتعالى لنا هو موافق للسفر المستقيم وللعقول السليمة، وهو مصعد ومصلح لدنيانا وأخرانا. هذا يعني حبنا نختم بها من هذا اللقاء، نريد أن نأخذ أعطونا العناصر، ما هو ما هي الأشياء التي درسناها؟ أول محاضرة كان ماذا عنها؟ طيب إذن عندنا مقدمة ممتاز. في الأسباب أهمية دراسة العقيدة ودراسة الفرق، أهمية دراسة الفرق هي مقدمة في دراسة الفرق، يعني خدم الحزب والجماعة والفرق. نعم انتاج على السنة البدعة. نعم تعريفة خدم الخوارج، خوارج خدمة التعريف وخدمة الصفات من خلال حديث الخوارج. حقيقة الإيمان حقيقة الكفر. الفرق خدم الخوارج والمعتدلة والبغاة، أي هذا مهم، هذا بغاة وغلاة التكفير، جماعة التكفير وهذا السنة. طيب هذا مهم جدا. طيب هذا ممكن يأتيك مثال جدول، وجدول يقول أكمل سؤال قد يأتيك من ذلك، أكمل الجدول الثاني. التعريف نحط جدول فيها الفرقة ثم نطلب التعريف، دخلنا تعريف الفرق المواصف المستقبل الكبيرة. إذن هذا الجدول مهم. أعطيني هذا التعريف وإيش المواصف المستقبل الكبيرة. نعم بني أي نعم هي المواصف المستقبل. فهذا يا أخوان أخوات هذا مهم جدا، هذا جدا مهم. نعم هي ما خوارج فرق الخوارج، فرق الخوارج. نعم هي ما دار درس المرجع، ما دخلنا في المرجع تعريف. أين هذا صنع فكرة الأرجال، الرجال الحكم الرجال. طيب بعدين خلنا التاريخ طيب خلنا فكرة عن الرجال المعاصر، خلق جنس العمل، مثل خلق جنس العمل، دخل جنس العمل. هذا مهم، هذا مهم. مكانة عمل الجوارح عند أهل السنة والجماعة. طيب شو خدمة تاريخ هذا المقارنة بينهم، هذا الجدول فيه فرق الشيعة الاثنى عشرية الإسماعيلية النصيرية الدروز البابية البهائية اشتراء متى بدأ التشيع، بداية التشيع، أبرز عقائد التشيع الشيعة الاثنى عشرية، أبرز العقائد فرق الشيعة بشكل عام. هذا علم نفسهم وكيف طيب ممكن. إذن هذه سيأتيكم الاختبار، الغلاف تكون أسئلة كالتالي، عندنا الخوارج وعندنا المرجع وعندنا الشيعة هذه الفرق وعندنا المقدمة. المقدمة لا بد يأتي فيها سؤال، ثم سؤال يتعلق بالخوارج ثم سؤال يتعلق بالمقارنات لا سيما الغلاة التكفير، يعني أيضا هذه ربطة فيها هذا الجدول مهم، فكانت عمل الجوارح عند السنة الجماعة وعقائد الشيعة الاثنى عشرية ونبذة عامة عن فرق التشيع. هذا نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما تدارسنا في موازين الحسنات وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وأن يبصرنا بطريق أهل السنة والجماعة. نعم نعم طيب الأخت تسأل عن عمل الجوارح ما مكانة في دارة سنة الجامعة. تذكرون احنا أخذنا مسألة شرط عن شطر وقلنا لا نقول شرط وإنما نقول شطر. ما معنى شطر؟ يعني ركن نص. فعمل الجوارح عندنا شطر الإيمان، فهو ركن من الإيمان وليس شرط، لأن الشرط هو خارج عن ماهية الشيء عن حقيقة الشيء. فالعمل الجوارح خارج عن الإيمان؟ لا، داخل في حقيقة الإيمان. فنحن نقول عمل الجوارح شطر في الإيمان وليس شرط. لكن لو قال شخص لا أنا أريد شرط، يعني شرط في وجود الحقيقة، يعني حتى تكون الحقيقة كاملة، فعمل الجوارح شرط شرط، فهل هو شرط الصحة ولا شرط كمان؟ قلنا ما نستطيع حتى في هذا، لا نقول شرط صحة ولا نقول شرط كمان، لكن نقول ماذا تريد بعمل الجوارح؟ هل تريد جنس عمل الجوارح أم تريد الآحاد؟ فجنس عمل الجوارح هو شرط صحة، أما الآحاد فمنها ما هو شرط كمال ومنها ما هو شرط صحة. واضح هذا ولا لا؟ هذا أكثر وضحت عندنا القضية، لأن بهذا التفصيل تنحل المشكلة الواقعة عندنا في الساحل بالتوضع على السنة والجماعة. السؤال غير هذا طبعا الأسبوع القادم ما أظن في شيء. نعم طيب ماشي عنده مشكلة. بالنسبة لعمل الجوارح نحن نقول الإيمان عندنا على سنة الجماعة قول وعمل، القول القلب واللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. إذن فأركان الإيمان عندنا، كان الإيمان المطلق نقول أربعة: قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الجوارح. هذه أركان الإيمان الأربعة. فعمل الجوارح ما مكانته في الإيمان؟ عمل الجوارح لا نقول شرط، بل نقول عمل الجوارح شطر، عمل الجوارح ركن، فهذا عمل الجوارح. عمل الجوارح ما مكانته في الإيمان هو ركن من أركان الإيمان، هذا عمل الجوارح. فلو قال القائل لا أنا أريد من شرط ليس مثل شروط الصلاة، يعني دخول الوقت من شروط الصلاة لكن ليس داخل في حقيقة الصلاة، لكن يقول لا أنا أريد بشرط شرط في تكون الحقيقة، فنقول إذا أردت أن تستخدم كلمة الشرط فنحن نسألك بالنسبة لعمل الجوارح هناك جنس عمل الجوارح وهناك آحاد عمل الجوارح، ماذا نريد بالجنس؟ الجنس يعني النوع. هذه الدائرة تعتبر جنس عمل الجوارح. بالنسبة للآحاد عندنا داخلها الصلاة، ذكر الله، قراءة القرآن، الصدقة، هذه كلها آحاد داخل ضمن الجنس. فإذا أردت بعمل الجوارح الجنس يعني كل أعمال الجوارح، فأعمال الجوارح كلها تعتبر شرط، شرط صحة. فلو أن إنسان ترك جنس العمل، ترك كل أعمال الجوارح، ذهب الإيمان بالكلية. فلا يمكن أن يكون عمل الجوارح، لا يكون إيمان الإنسان صحة يأتي بجنس عمل الجوارح. يعني يقول أنا أدخل في الإسلام وألتزم أن أعمل بمقتضى الإسلام، أنا سأصلي وكذا وأصوم. إذا قال أنا ألتزم بعمل الجوارح فأعمل، خلاص هذا وبدأ يصلي وبدأ يصوم هكذا. أما بالنسبة للآحاد ما نستطيع أن نقول هي كلها شرط صحة، لأن لو قلنا شرط صحة إيش يصير؟ لو دحض أي عمل من أعمال الجوارح ماذا؟ يعتبر كافر، أصبحنا من الخوارج. لذلك الذين يقولون عمل الجوارح على آحاد كلها شرط صحة هذا خطأ، وإذا قال كلها شرط كمان هذا خطأ. هذا لا خوارج تذكرون هذا المرجع. لكن نقول آحاد عمل الجوارح منها ما هو شرط صحة، لا سيما الصلاة، ومنها ما هو شرط كمال مثل إماطة الأذى عن الطريق، مثل إماطة الأذى عن الطريق. لهذا نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.